الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة آل عمران الآية 16 و17: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فالكلام عن بيان الوسيلة في آيات القرآن، فالوسيلة هنا تظهر في قول أئمة التفسير منهم الطبري. قال الطبري: ومعنى قوله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، الذين يقولون إننا صدقنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك فاغفر لنا ذنوبنا، يقول: فاستر علينا ذنوبنا بعفوك وتركك عقوبتنا عليها، وقنا عذاب النار، ادفع عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا بها، وإنما معنى ذلك: لا تعذبنا يا ربنا بالنار، وإنما خص المسألة بأن يقيهم عذاب النار، لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحسن مآبه. وفي قول الله عز وجل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، يقول الطبري: الصابرين الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس، الصادقين الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به وبرسوله وما جاء به من عنده، بالعمل بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه، والقانتين هم المطيعين له. يعني لم يصرح بلفظة الوسيلة، لكن المعنى يدل: إننا صدقنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك فاغفر لنا ذنوبنا، بهذا الإيمان وهذا التصديق. قال ابن تيمية في قول الله عز وجل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، كانوا يحيون الليل صلاة ثم يقعدون في السحر يستغفرون فيختمون قيام الليل بالاستغفار. قدموا الصلاة والطاعة ثم استغفروا. قال ابن كثير: يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار. ثم قال: الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين القنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقربات والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. ثم ذكر ابن كثير نماذج من حرص الصحابة على الاستغفار في الأسحار. قال البقاعي: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، لما أخبر سبحانه وتعالى بأنه بصير بمن يستحق ما عد من الفوز أتبعه ما استحقوا ذلك به من الأوصاف تفضلا منه عليهم بها وبإيجاب ذلك على نفسه حثا لهم على التخلق بتلك الأوصاف. فقال وقال الحرالي لما وصف تعالى قلوبهم بالتقوى وبرأهم من الاستغناء بشيء من دونه وصف أدبهم في المقال فقال: الذين يقولون ربنا أياما ربانا بإحسانه وعاد علينا بفضله وأسقط أداة النداء إشعارا بما لهم من القرب لأنهم في حضرة المراقبة، ولما كانت أحوالهم في تقصيرها عن أن يقدر الله حق قدره كأنها أحوال من لم يؤمن، اقتضى المقام التأكيد فقالوا: إننا فأثبتوا النون إبلاغا فيه آمنا أي بما دعوتنا إليه، وأظهروا هذا المعنى بقولهم: فاغفر لنا ذنوبنا، أي فإننا عاجزون عن دفعها ورفع الهمم عن مواقعتها، وإن اجتهدنا لما جبلنا عليه من الضعف والنقص، تنبيها منه تعالى على أن مثل ذلك لا يقدح في التقوى إذا هدم بالتوبة، لأنه ما أصر من استغفر والتوبة تجب ما قبلها. قال البيضاوي: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا صفة للمتقين أو للعباد أو مدح منصوب أو مرفوع، وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها، يعني الإيمان وما يلزم من العمل. ومثل ذلك نقله أبو السعود والألوسي. قال القاسمي: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. قال الحاكم: في الآية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى الله ثم يدعو، ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أصحاب الغار: وتوسل كل منهم بصالح عمله ثم تفريج الباري تعالى عنهم. وبالأسحار هم يستغفرون. قال الرازي: اعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء، لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك. تفسير السعدي قال: توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار، ثم فصل أوصاف التقوى. قال ابن عاشور: الذين يقولون عطف بيان للذين اتقوا وصفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله تعالى بطلب المغفرة، ومعنى القول هنا الكلام المطابق للواقع في الخبر والجاري على فرط الرغبة في الدعاء في قولهم فاغفر لنا ذنوبنا، وإنما يجري كذلك إذا سعى الداعي في وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التي ترشد إليها التقوى، فلا يجازي هذا الجزاء من قال ذلك بفمه ولم يعمل له. وفي التفسير الميسر: هؤلاء العباد المتقون يقولون إننا آمنا بك واتبعنا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، فامحو عنا ما اقترفناه من ذنوب ونجينا من عذاب النار. قال ابن العثيمين: وقوله الذين يقولون ربنا توسلوا إلى الله بربوبيته للإخبار بحالهم في الإيمان به، كأنهم يقولون ربنا آمنا ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لنا، تلك الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. يقولون ربنا إننا آمنا. فقولهم ربنا إننا آمنا الذين يقولون آمنا استقام الكلام، لكن لما يقولون ربنا إننا آمنا هذا كالإشعار بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان إلا بمقتضى هذه الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، الفاء هنا للسببية، فبسبب إيماننا اغفر لنا، لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة، وكلما قوي الإيمان قويت المغفرة، قويت أسباب المغفرة، حتى أنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب سيئاته. قال فاغفر لنا، أي بسبب الإيمان اغفر لنا، وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء. وقال فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر فعل دعاء وليس فعل أمر. وجزاكم الله خيراً.